المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نكون في معية فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى مشكورا الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. أولى الرسائل وردت من سالم حمود حسن من الجمهورية العراقية، يقول: ما هي درجة الأولياء عند الله، وهل هم في درجة الأنبياء أم أقل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلا شك أن الله قال في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بين صفاتهم. فأولياء الله هم أكثر الناس متابعة لرسول الله، فمن كان أكثر متابعة للرسل وأصدق في ذلك وأشد تحريا وأقوم بأمر الله كان من أولياء الله. وهذه الصفة التي يدعيها الناس، الولي فلان والولي فلان، هذه أمور باطلة، فمن أعلمهم أنه ولي لله؟ لأن علم ذلك انتهى بوفاة رسول الله، فلا أحد يعرف أن أحدا من أولياء الله حقيقة. فقول الناس: هذا قبر الولي فلان، وهذا مكان الولي فلان، وهذا من أعمال الولي فلان، كل ذلك من الباطل. وما يقال على ألسنة بعض الناس: مقام الرسالة في برزخ، مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي، هذا كذلك من الباطل. فأعلى الناس منزلة أولو العزم من الرسل، ثم بقية الأنبياء والرسل، ثم الصادقون من أتباعهم. وكل ما زاد عمل الإنسان في متابعة الرسل وصدق في ذلك كان أتقى لله وأقرب لولاية الله. فلا منزلة يمكن أن نحكم بها لأحد بأنه ولي، ولا أن منزلته كذا وكذا، فهذا كله في علم الله سبحانه، فهو الذي يعلم أولياءه، وهو الذي يعلم منازلهم، والناس يتفاوتون فيما بينهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أركان الإسلام أن من عامل بهن دخل الجنة، قال: رجل بخ بخ، يعني هذا أمر مستحسن. فلما رأى النبي عجبه قال: أعجبت من ذلك؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فأصدق الناس ولا في الولاية المجاهدون في سبيل الله، وأفضلهم من أريق دمه وعقر جواده، هذا هو من أفضل الشهداء. والشهداء هم أولياء الله بدون شك، من قتل شهيدا وكفرت خطاياه فهذا من أولياء الله، ومن قتل في معمعة حرب ولم يكن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فالله أعلم بمصيره، والله أعلم. بارك الله فيكم. الخلاصة أن أولياء الله ذكر الله صفاتهم في القرآن كما أشرتم، ولا يخص به أحد دون أحد. نعم، بارك الله فيكم. هذه هي رسالة من توفيق عبد الباقي اللبدي من الزرقاء الأردن، والحقيقة هي رسالة طويلة، لكنها مجمل هذه الرسالة. يسأل عن الزواج في الإسلام: هل ينعقد بالقبول والإيجاب بحضرة شاهدين ودون الرجوع إلى المحكمة، أم أن الرجوع إلى المحكمة شرط من شروط انعقاده، خاصة أن بعض قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد الإسلامية لا تقروا بانعقاد الزواج بالخطبة وقراءة الفاتحة ودفع شيء من المهر، ولو حصل بين الزوجين أو بين الطرفين إيجاب وقبول، بل لا بد أن يكون في المحكمة. وهذا السؤال يسوقه الأخ بمناسبة قصة أن زيدا جاء يخطب فاطمة بنتا بكرا من أبيها زوجة له، وبحضورها وهي تبلغ من العمر 17 سنة، وحضور أكثر من 40 شاهد وشاهدة، قال أبوها: أعطيتك ابنتي فاطمة زوجة لك؟ فقال: وأنا قبلت زواجي منها. وسمي المهر ووزعت الحلوى وقرأت الفاتحة. وبعد ذلك بيومين اثنين جاء الزوج بالذهب والهدايا لها، وتكررت الزيارات. المهم أن الحال استمر على هذا عدة شهور، وفي هذه الأثناء فوجئ الرجل بخبر زواج هذه المرأة من شخص آخر. أفيدونا ما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. الخطبة التي يتعارف الناس على أنها خطبة، هذه لا تسمى عقد نكاح، لكن إذا حصل الإيجاب من ولي أمر الزوجة والقبول، وتحققت الإذن من الزوجة لولي أمرها بإصدار هذا الإيجاب، ساغ للشخص الخاطب أن يعامل تلك المرأة معاملة الزوجة بما في ذلك الجماع. أما الخطوبة والموافقة بدون زوجتك وما في معنى هذا اللفظ، وقبلت وما في معناه، وتسمية المهر أو وبذله، فهذا لا يكون زواجا. لكن إذا تعارف الناس في البلد أن الزواج ما يتم إلا بإجراء عقد مأذون الأنكحة، وصار هذا الخاطب بخطبته تلك، وهذه المخطوبة بخطبتها تلك، وذووهم يرون هذا ويعتقدونه ولا يرون ذلك عقد نكاح، فالأعراف لها أثرها وتأثيرها. لكن يحرم على أولياء المرأة أن يتركوا من خطب منهم وأعطوه، كما يحرم على الخاطب الذي يعلم أنها مخطوبة ووفق عليها أن يخطب. ولذلك يقول النبي: لا أخطب على خطبة أخيه. فمن هذا اللفظ نعرف أن الخطبة شيء، وعقد النكاح وإبرام الكتاب شيء آخر. عقد النكاح تبقى المرأة زوجة، لا تنحل عرى عقدها إلا بحل من الزوج نفسه. وأما الخطبة فهي التي يمكن أن يتراجع عنها. فالنبي ما قال لا يتزوج الرجل زوجة أخيه، لأن المعقود عليها زوجة، فلا يتوقع أن تتزوجها في عصمة الأول، وإنما الذي يتوقع أن المخطوبة تنصرف عن الموافقة أو ينصرف ذوها إلى خاطب آخر. فهذا الذي ذكره السائل بهذه الظروف والأحوال والأعراف المتبعة، واتخاذ عقد النكاح بمثابة كتابة تكتب وتوثق على هذه الصفة، لا يكون ذلك عقد نكاح، وإنما يكون مخالفة لأمر الرسول وتحولا عما تم عليه الرأي والاتجاه إلى غيره، ويخشى على أمثال هؤلاء ألا يوفقوا في زواجهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عبد السلام إبراهيم من العراق، محافظة نينوى، تحتوي على بعض الأسئلة. يقول فيها: هل يجوز شرعا أن نضحي أضحية من دون أن يوصي المتوفى؟ أفيدونا أفادكم الله. الأضحية التي هي من مال المضحي عن ميته صدقة من الصدقات، فلا يحتاج إلى وصية. إذا بذلها أضحية عن نفسه أو عن ميته جاز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حينما ضحى: هذه عن محمد وعن آل محمد، وكان في آله من كان متوفى حينما ضحى صلوات الله وسلامه عليه، وهو لم يقل عن آل محمد للأحياء. فلا بأس أن يضحي الإنسان عن الميت تبرعا منه وصدقة منه عليه، أو أن يشركه في أضحيته، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله، والله أعلم. أما إن كانت من مال الميت، هذه ما يتعارف عليها بالوصية، وفي بلادنا هنا يوصي الناس في أموال يحبسونها بأن فيها أضحية، وفيها صدقات في رمضان، وفيها وفيها، هذه تعتبر في عرفهم وصايا أوصية. أما الضحية التي يبذلها الإنسان عن والده أو والدته أو أحد من أقاربه المتوفين من ماله الخاص، فهذه تبرع وصدقة، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال آخر ذكره السائل عبد السلام إبراهيم، يقول فيه: إذا ماتت نعجة مثلا من دون ذبح، وبعد موتها بدقائق فتح بطنها وأخرج منه وليدها وهو حي، فهل يعني هذا الوليد حلال أم حرام؟ أما إن عاش فلا أعتقد أن في ذلك إشكالا، وأما إن خرج حيا ثم ذبح فلا شك أنه حلال. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا قتلت امرأة وهي حامل، هل يعتبر هذا القتل قتل اثنين لأن الجنين في بطنها يحتسب واحدا، أم قتل واحد فقط؟ هذه جريمة شنعة، لأنه لا يتصور أن تقتل المرأة بحكم شرعي وهي حبلى، هذا غير وارد. إذن فالمسألة مسألة قتل بعدوان، ومن قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا والعياذ بالله. أما إن كان خطأ، حادث خطأ، فلا يترتب عليه من ناحية الكفارة إلا كفارة واحدة، لأنه قد يكون الحمل متحققا، وقد يكون انتفاخ في البطن وليس بحمل، إلى غير ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الرابعة وردت من ياء حاء من العراق أيضا ومن نينوى، يقول: أنا طالب في السنة الرابعة الإعدادية العامة، وكان في نيتي أن أذهب إلى إكمال دراستي في إعدادية للشريعة وفيها تدريس علوم الشرع، لكن أخي الأكبر ووالدتي منعاني من الدراسة في هذه المدرسة بحجة أنه ليس لها مستقبل، فهل عليهما إثم أم علي أنا، وما هي الكفارة؟ لا كفارة في ذلك، والإنسان إذا تيسر له أن يدرس علوم الشريعة من الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أصح ما في الوجود من كلام الرسول الكريم بإجماع المحققين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويلحق بهما ما صح في بقية الكتب، فدراسة الصحيحين مع القرآن الكريم ودراسة فقههما من أنفع ما يكون للمرء، وترك ذلك خوفا من عدم المستقبل الحسن فيه شيء من عدم الثقة بالله، فإن دراسة علم الشريعة الحقة والتفقه في دين الله وتتبع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرجى معه الفوز في الدنيا والآخرة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إن دراستي في هذه المدرسة التي أنا فيها تلهيني عن الصلاة مع الجماعة، وأصليها في غير وقتها، وأيضا تشغلني عن قراءة القرآن، فأخشى من الإثم، فبماذا توجهون في ذلك؟ الوضع أصبح الآن في هذه الحياة مرتبطا بالدراسة، وعليك أن تتقي الله في نفسك، فإذا لم يتيسر لك أن تصلي جماعة أنت وبعض زملائك في المدرسة، فأرجو أن الأمر يعتبر من الضرورات لأن تكمل دراستك. أما إن استطعت أن تؤثر على زملائك ثم تؤدوا الصلاة جماعة فهذا يعتبر من الفتح عليك والتوفيق والتسديد، وتكون سببا في هداية غيرك، فاحرص على هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من حسين راضي حمزة، عراقي الجنسية، يعمل في الكويت، ضمنها مجموعة من الأسئلة، منها قوله: ما حكم ترك الصلاة والرجوع إليها؟ أفيدنا أفادكم الله. ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها بالكلية من أعظم الموردات للكفر، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فترك الصلاة كفر. ولا أعني هذا أن الزكاة إذا تركت لا يكفر صاحبها، فقد كفره الصحابة، لكن الزكاة يمكن أن تتدارك، إذا ما أداها اليوم أداها بعد غد، لكن من ترك الصلاة حتى خرج الوقت فإنها لا تتدارك. وأصح كلام أهل العلم أن من تعمد ترك الصلاة حتى يمضي وقتها نهاية لا يقضي، وإنما يتوب بمثابة من جدد إسلامه. لا حول ولا قوة. والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: عندي مبلغ من المال أريد أن أزكيه، هذا المبلغ يساوي 18500 دينار عراقي، وأنا غير متزوج وأقيم في الكويت، فكيف أزكيه وأين أدفع زكاته؟ هل في العراق أم في الكويت؟ أفيدنا أفادكم الله. زكاة المال إذا بلغ نصابا، وهذا المال الذي ذكرته يزيد عن النصاب، إذا حال عليه الحول في ملك الشخص المسلم وجبت عليه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، 2.5%، وبذلها تبذل لفقراء المسلمين. وإذا كنت تعرف ناسا في بلدك في حاجة إليه، ولا سيما إن كانوا أيضا من الأقارب، فهم أولى بمالك. والعلماء ذكروا أن زكاة المال في بلد المال، لكن الصحيح أنه يجوز نقلها للحاجة والمصلحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: قمت ببناء بيت في العراق وأنا أقيم في الكويت كما أشرت لكم، فهل علي أن أزكي عنه أو أذبح ضحايا عن ذلك ويكفي؟ أفيدوني أفادكم الله. لا يترتب على الإنسان في بناء بيت للسكنة أو للاستثمار أن يزكي قيمة البيت وثمنه أو أن يضحي، فلا حاجة إلى ذلك ولا يجب عليه هذا، وإنما إذا استغل مثل هذا البيت وأجره وكانت أجرته نصابا أو أزيد زكاها إذا حال عليه الحول، ولا يجب عليه غير ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عادل عبد الجليل محمود، مصري من محافظة المنيا ويعمل في العراق. يقول: جدتي كتبت بيتا باسم عمتي ولم تأخذ منها أي مقابل، وأنا كنت في القطر العراقي، وعند عودتي إلى مصر سألت عن المنزل الذي هو تركت جدتي، فقالوا لي بأن جدتك قد كتبته باسم عمتك، فهل لي الحق أن أطالب بنصيبي في هذا المنزل وهي عمتي أخت أبي؟ وجدتي هذه والدة لأبي ولعمتي هذه، أفيدونا أفادكم الله. إن عفوت وسمحت عن حقك إكراما لعمتك وأبحت جدتك في تصرفها فهذا إحسان وبر، وإن أردت أن تطالب بحقك فارجع إلى القضاء في بلادك، ومثل هذه من القضاء الأحوال الشخصية، وهو شرع بحمد الله في بلادكم، وتجد إن شاء الله تعالى فيه الحل، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من خالد الدوسري من الرياض، ذكر فيها سؤالان ذكر فيها سؤالين. يقول: إنني مصاب بالساق اليسرى، ونتج عن هذه الإصابة قصر الساق اليسرى عن اليمنى، ولكن تم عمل حذاء طبي حتى يكون تساوي بين الساقين. يقول: أريد أن أؤدي فريضة الحج مستقبلا، فهل يصح لي أن أرتدي هذا الحذاء الطبي خلال فترة الحج أم لا بد من أن أخلعه للإحرام؟ لا حرج عليك أن تلبس هذا الحذاء الطبي، ولا سيما والظاهر أنه قد يكون مقطوعا من حد الكعبين، وكذلك إن لم يكن مقطوع فلا حرج في ذلك للضرورة. وقد ذكر أهل العلم قول النبي: فإن لم يجد نعلين في خفين يقطعهما من أسفلهما، ثم قال في حجة الوداع: ذكر الخفين من لم يجد عليه فليلبس خفين ولم يشير إلى القطع. وقالوا إن عدم ذكر القطع في آخر الأمر دل على نسخ القطع الذي هو موجود في أول الأمر، فلا حرج عليك إذا حججت ولبست الخفين أو النعلين الطبيين، ولا حرج إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المسلمة المستمعة للبرنامج ميم دال عين من بغداد من ناحية الرشيد، تقول: صلاة النوافل الرواتب هل يحتاج فيها إقامة أم يكتفى بالتكبير فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. الإقامة للفرائض التي يشرع لها الأذان، وأما النوافل فإنما يكبر للدخول فيها، لأن تحريم الصلاة أي الدخول في حرمة الصلاة بالتكبير، فيكبر لها دخولا ويسلم منها خروجا. والله أعلم. وبالنسبة للإقامة هل تلزم النساء فضيلة الشيخ؟ لا تلزم النساء الإقامة، لأن الإقامة فرع عن الأذان، لكن لو أقامت المرأة فلا حرج. والمنفرد؟ والمنفرد يقيم، المنفرد الرجل يشرع له الأذان. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الله محمد مركز سوداني مقيم في جدة، يقول فيها: هل يجوز أن يتزوج الرجل من أخت إخوانه، أي أخت إخوانه من أبيه، وهؤلاء أمهم غير أمه، فيسأل عن حكم ذلك؟ الظاهر أنه يسأل عن أخت لإخوانه من أبيه، وهي تكون أختا لهم من الأم، كأنها من زوج آخر، ثم تزوج أبوه هذه المرأة ولها بنت من غيره، فأنجبت إخوة له، فصارت تلك الفتاة أختا لهم من أمهم، وهؤلاء إخوة للسائل من أبيه، والبنت ليست أختا له من أبيه ولا من أمه، فيحل له أن يتزوجها إذا كان الوضع كما ذكرت وفصلت، وهو الظاهر، لأن المسلم لا يسأل عن أخت إخوته من أبيه وهي أخت لهم من الأب هل يتزوجها، لا يسأل عن ذلك مسلم. نعم. والله أعلم. بارك الله فيكم. ربما هو أراد الصورة التي أشرتم إليها. لا يصلح غيرها. نعم غيرها. هذه رسالة وردت من يوسف أحمد من الأردن من إربد، يقول في رسالته: أنا خدمت في القوات المسلحة مدة 21 سنة، وقد أخذت سلفة إسكان من القوات المسلحة مقدارها 4500 دينار من أجل بناء أو شراء منزل على مدة 30 سنة، تسدد على أقساط بدون فائدة، على أن يبقى المنزل مرهونا حتى تسدد كل الأقساط. وعندما يتوفى الشخص بعض ورثته أو يقومون بتسديد الأقساط، فالسؤال: هل يجوز أو هل على هذا المنزل زكاة أو على المبلغ المتبقي في ذمة الشخص زكاة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا زكاة على هذا المبلغ. أولا أن السلفة بني فيها المنزل فيما يظهر حسب السؤال أو اشتري، فبقيت دينا في ذمة المقترض، فلا زكاة عليه، وهي مال للدولة وليس في أموال الدولة زكاة، لأن أموال الدولة للمصالح العامة في البلد، فليست تزكى أموال الدولة، لأن من ضمن مصارف أموال الدولة ضمان حوائج الفقراء والمساكين، فهذه المال بذمة هذا المقترض لا يزكيه، لأن الإنسان لا يزكي أموال غيره التي في ذمته، وبيته الذي اشتراه بهذا القرض لا زكاة فيه لأنه للسكنة. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسل باء ألف جيم، مصري مقيم في العراق، يقول بأنه أحب فتاة وهي تحبه أيضا، واتفق معها على الزواج، واستمرت علاقتهما أكثر من 4 سنوات وتواعد على الزواج، ولكنه سافر إلى العراق وتركها، فعاد بعد مدة فوجد أن أهلها قد غيروا أو تغيروا عليه، وهي مصرة على عدم الزواج بغيره، وعمرها أكثر من 25 سنة وهو يريدها، فماذا يفعل مع أهلها ويريد حلا لمشكلته هذه؟ يعمل ما في وسعه لإقناعهم، أما أن تتزوج به بدون رضاهم ولا موافقتهم فلا يصح، وإذا عضلوها ومنعوها من الزواج، جاز لها أن تراجع القاضية لإقناعهم، أما أن تتولى عقد نكاحها بنفسها فلا يصح ولا يحل، ولا يعتبر ذاك زواجا إذا تم الزواج بين المرأة والرجل. لكن عليك أن تستأخذ بالوسائل المقنعة وتعمل ما في وسعك لإرضائهم واستعطافهم، وأن تعمل البنت أيضا ما في وسعها للتأثير على أهلها، فإن تم ذلك وإلا يغني الله كل من ساعته، والله أعلم. بارك الله فيكم. هاتان رسالتان، إحداهما من إسماعيل عبد الحميد الكروي من العراق الأنبار الرمادي، وهي مشكلة خصومة، وقد أشار المشايخ في كثير مما ماثلها إلى أن هذه تراجع فيها المحكمة، فنلفت نظر السائل إلى ذلك. ورسالة أيضا من باء ألف ألف من جمهورية مصر العربية، فيها أيضا مشكلة خصومة ونزاع حول قضايا طلاق وما شابه ذلك، وهذا البرنامج دائما جاء للإفتاء بما يجوز وما لا يجوز وما شابه ذلك، فنرجو من أصحاب هذه الرسائل مراجعة الحاكم الشرعي في بلدهم. بهذا إخوة المستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها بصحبة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فبارك الله فيه وشكر الله له، ولكم منا تحية، إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ولكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.